السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنبدأ إن شاء الله اليوم في المحاضرة 11 من كتاب الموافقات، ووصلنا فيه في آخر المحاضرة الماضية إلى إنهاء الحديث عن الأحكام التكليفية، وسنبدأ إن شاء الله في هذه المرة في الحديث عن الأحكام الوضعية. أود قبل أن نبدأ أن أذكر بأمر بسيط، وهو أن أو أمرين. أولا، أن العلماء مهما بلغت بهم درجة العلم بيكون عند كل واحد هو معرض للخطأ، سواء خطأ في الفهم أو خطأ في التوجه أو أخطاء معينة، سواء أخطاء فكرية أو أخطاء عملية، وهذا لا يقدح في كون العالم عالم وفي كونه جهة يرجع إليها وينتفع به، وهذا يسري على كل كافة العلماء لأنهم بشر. فهذا أمر يجب أن نستصحبه دائما في أذهاننا. الأمر الآخر وهو أن الحديث عن في الموافقات، أرجو أنه يكون لديكم القدرة أو الرغبة في أنه بعد ما بننهي الحديث يحتاج الأمر إلى أنكم تتابعوا بقراءة ما تحدثنا عنه قراءة متأنية إن أردتم أن يستقر في أذهانكم، لأن هذا الموضوع لا يقرأ مرة واحدة. وأنا أشهد الله أني لا أتذكر عدد المرات اللي قرأت فيه، لا أتذكر. ليه؟ لأنه يعني أنا أرى أجد عندي هنا بعض الأشياء اللي أخذتها لا أدري من كم سنة، من 20 سنة، من 15 سنة، من كذا. كل مرة رح بيكتب بعض الأشياء، إنه بيرى بعض الأشياء الجديدة لأنه تراكم عنده سواء علم من الخارج أو حكمة من الداخل أو رؤية نتيجة ممارسة الحياة وتقدم العمر. تقدم العمر ترى له يعني خبرة الحال، بيأتيك بالخبرة لحالها، فلا بد أن تكونوا على بينة من هذا، إنكم تقرأوا ترجعوا تقرأوا الكلام وهو لسه يعني رطب وجديد في أذهانكم، ولا تسأموا منه. فلذلك أشجعكم على هذا حتى تستفيدوا، لأنه متى ما تركته بيضيع. أما عن الحديث عن الأحكام الوضعية، فهناك ملاحظة، وهي أن البعض في الحقيقة يعني كلمة الوضعية في مقابل التكليفية، فكلمة الوضعية البعض لا يعرف بالضبط ماذا تعني كلمة الوضعية، لأن كلمة الوضعية في مثلا في التعبير الحالي يقول لك الحكم الوضعي أو الأحكام الوضعية أي البشرية، لكن زي أحكام نابليون. ولكن الأحكام الوضعية هنا لا تعني هذا. الأحكام الوضعية هنا هي عبارة عن أحكام موضوعة من قبل الشارع لتؤهل الأفعال للتكليف، فهي عبارة عن أحكام مؤهلة للتكليف الشارع. فالإنسان مثلا يصلي الصبح، صلاة الصبح مرتبطة بسبب وهو طلوع الشمس، فطلوع الشمس سبب لصلاة الصبح كما سنتحدث بعد ذلك. طلوع الشمس، إذا طلوع الشمس يؤهل المكلف أن يدخل تحت هذا الأمر الذي هو المطالبة بصلاة الصبح، صحيح؟ مثلا الحيض مانع من الوقت، فإذا وقوع الحيض يمنع مؤهل للمكلف أن يمتنع عن الوقت. فهي الأحكام الوضعية هي أحكام مؤهلة للتكليف، ولكن هي ليست تكليفا بالشكل الذي نقصد إليه في الجزء الأحكام التكليفي. فيجب أن نفهم كلمة الأحكام الوضعية من هذا الباب، عشان مش بس نقول أحكام وضعية 5 1 3 وأنه نعرفش ما المقصود بها. سواء كانت سببا أو شرطا أو مانعا. أو هي ما يغير من حكم التكليف مؤقتا كالرخصة والعديمة، أو هي ما يجعل صورة الفعل مطابقة للغرض الشرعي زي قواعد الصحة والبطلان. فتجعل قواعد الصحة والبطلان بتؤهل الفعل لأن يكون مطابق لصورة الفعل الشرعي الإيه؟ الذي وضعه الله سبحانه وتعالى له، كالعقود مثلا. طيب الشاطبي تحدث من اعتقد انه من صفحة 187 الى 262، يعني حوالي 80 صفحة في حوالي 14 مسألة عن الاسباب، جزء كبير من هذا الكتاب عن موضوع الاول وهو موضوع السبب. بشكل عام ما هو الذي يتحدث عنه حتى نكون يعني نحضر أذهاننا عما يتحدث عنه؟ هو يتحدث عن الأشياء الأربعة المعروفة، يتحدث عن الفعل، يتحدث عن الأفعال. الأفعال هنا مقصود بها كل الأفعال سواء التكليفية أو الوضعية، كل الأفعال، لأننا ذكرنا أن الأفعال تكليفية أو قد تكون اللي هي الأحكام الوضعية اللي هي أفعال وجودية، أفعال في الوجود كما سيقول، أو الفاعل اللي هو المكلف وتصرف الفاعل إزاء هذه الأحكام الوضعية، كيف تؤثر عليه، على كيف تؤثر هذه الأحكام الوضعية على أفعاله. ثم تحدث في هذا الباب عن السبب، عن سبب الفعل، ونفرق هنا بين سبب الفعل وبين النية في الفعل، لأن النية قد تكون جزء من السبب، وسنتحدث عن النية حين يتحدثون على أنها شرط، هي سبب، هي سبب أم هي شرط، والعلاقة بين، لأنه هذه نقطة دقيقة هو عبر عنها في جملة مختصرة جدا في المسألة الثانية، ولكن شرحها واسع ونتحدث عنها إن شاء الله. ثم تحدث عن المسبب، وهذا التعبير يجب أن يكون في ذلكم، المسبب هو النتيجة بفتح الباء، بفتح البائين، المسبب فتح الباء وسكون على الباء، المسبب. فالمسبب إذا ذكرنا، إذا قلنا المسبب فهو إما الفاعل أو الله سبحانه وتعالى، المسبب هي النتيجة. الكتاب ليس فيه تشكيل، ولكن هو دائما لما ترى مسبب هي يقصد بها النتيجة. فالسبب والمسبب يكون في أذهانكم، هي السبب والنتيجة، ونتيجة السبب ما الذي نشأ عن السبب، فالسبب والمسبب. فهو تحدث عن السبب والمسبب، عن المسبب اللي هي النتائج من اعتبار وجودها او عدم وجود المسببات او عدم وجودها، هل تحدث النتائج ام لا، شرعيتها، مراتبها، مشروعية الدخول فيها، هل يصح ان يدخل فيها، يدخل يقصد اليها المكلف ولا لا، يقصد الى النتيجة او لا يقصد، هذه الامور بيدور كل حديثه عن هذه النقطة، عن علاقة الأسباب بالمسببات، هل هي تنشأ عنها أو لا تنشأ عنها، وهي نقطة نتحدث عنها، وهي معروفة في علم ما يسمونه بعلم الكلام أو في العقائد اللي هي موضوع الأشاعرة، وهي دي الزلة اللي الحقيقة تحدثنا عنها في موضوع الشاطبي، لأنه في هذا الموضوع لم يكن موفقا، وإن كان رحمة الله عليه من علماء الأمة الذين ليس لهم مثيل يعني. فهذا هو ما يتحدث عنه الشاطبي في باب السبب، العلاقة عامة بين السبب والمسبب، ومشروعية السبب، مشروعية المسبب، الدخول في المسببات، القصد إليها، مراتبها، وهكذا. بدأ هو في المسألة الأولى تحدث عن الأفعال الواقعة في الوجود، هو يريد أن يضع صورة لكل الأفعال الواقعة في الوجود التي تتعلق بتصرفات المكلف. الأفعال التي تقع بين النجوم وبعضها في الكون ما لناش دخل فيها، لكن الأفعال التي تتعلق بتصرفات المكلف رتبها هو، نظر لها من حيث نظرين، إما غير واقعة، إما أفعال غير واقعة تحت مقدور المكلف، أو أفعال واقعة تحت تقدير المكلف، أفعال نقدر نتصرف فيها، نتصرف فيها المكلف يقدر يؤثر فيها، أو أفعال لا يؤثر فيها. الافعال التي هي تحت اللي هي لا تدخل تحت حدود المكلف هي الاسباب والشروط والموانع، لانه ليس له دخل فيه. الله سبحانه وتعالى جعل السبب، جعل الشرط، جعل المانع، جعل الرخص، جعل قواعد الصحة والبطلان، لا غير داخلة تحت أسباب. أما الداخلة تحت مقدور فهي أمرين، إما من باب التكليف اللي هو الخمس درجات اللي تحدثنا عنهم، لأنه هو المكلف يستطيع أن يشتري، يستطيع أن يبيع، يستطيع أن ينكح، يستطيع، فهو داخلة تحت مقدور، فدي أحكام التكليف. أو أحكام الوضع من نظر آخر، أحكام الوضعية من نظر آخر، لأن بعض الأحكام، الأحكام الوضعية ليست كلها غير مداخلة. طلوع الشمس غير داخل تحت تقدير المكلف، الحيض غير داخل تحت تقدير المكلف، صحيح؟ سلس البول اللي بيؤدي إلى تغير حكم الطهارة غير داخل تحت تقدير المكلف. لكن هناك أشياء داخلة تحت مقدور المكلف، اللي هي النكاح، انك تتزوج لانه سبب للتوارث، ان يحدث الميراث. ففي اشياء في الاحكام الوضعيه داخله او اشياء غير داخله. نقدر ننظر احنا للموضوع بنظره ثانيه، نقول طيب الاحكام التكليفيه داخله تحت تقدير مكلف، الاحكام الوضعيه اما داخله تحت تقدير مكلف او غير داخله تحت تقدير مكلف. هو اراد ان يضعها بهذه الصوره اللي هي وضع ما هو واقع، وهذا انسب لشرحه في الذي سيأتي، هذا التقسيم، لأنه أنسب له في ناحية. إذا كنت تدرس أصول الفقه كأصول فقه، التقسيم الذي ذكرنا أفضل، زي ما ذكرناه في بحث أصول الفقه، أحكام تكليفية، أحكام وضعية. الأحكام الوضعية قد تكون تحت المقدور أو غير تحت المقدور، لكن هنا هو يبحثها بهذه الطريقة. فإذا وجدنا هنجد أن الأفعال إما خارجة أو داخلة، الخارجة سبب شرط مانع وضعا أو رفعا. وضعا بمعنى أن السبب يضع مين، يعني يقرر الفعل، زي الشمس تؤدي إلى الصلاة. رفعا بمعنى ترفع حكم الفعل، السبب يرفع حكم الفعل، زي الحائض يرفع حكم حلية الوطن، صحيح؟ فوضعا أو رفعا الاثنين. والداخلة تحت مقدور المكلف إما تكليفا أو وضعا. التكليف إلى الأمر والنهي والإباحة، والأمر طبعا كما ذكرنا في الأحكام التكليفية تتذكروا الأمر والطلب بدرجتين، سواء طلب وجوب أو طلب ندب، صحيح؟ والنهي هو النهي كراهة أو نهي تحريم. والوضع السبب والشرط والمانع، نفس القصة. طيب في امر هنا نريد، هو بعد ما ذكر هذا، اذا رحتم الى اخر فقره من فقرات يقول ومثله كثير، ثم يبدا في فقره يقول غير ان هذه الامور، رايتموها في اخر المساله الاولى، في اخر المساله الاولى يقول غير أن هذه الأمور الثلاثة لا تجتمع للشيء الواحد. فإذا وقع سبب لحكم شرعي فلا يكون شرطا فيه نفسه ولا مانعا له لما في ذلك من التدافع، إنما يكون سببا لحكم وشرطا لآخر ومانعا لآخر. شرح هذه الجملة في الحقيقة يجب أن يعني نتسع فيه بعض الشيء. ماذا يقصد بهذا؟ يقصد بهذا كما ترون هنا، أن ما هو تعريف السبب، يأتي من تعريف السبب وتعريف الشرط، لأن الثلاثة يشتبهون، والثلاثة قد يعمل أحد سبب في شيء وشرط في شيء آخر ومانع في شيء آخر. لكن يميز بينهما من هذا التفصيل، أن السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. السبب، فإذا وجد السبب وجد الحكم، إذا عدم السبب عدم. إذا وجدت الشمس وقع حكم الصلاة، إذا لم توجد الشمس لم يأتي وجود الصلاة، أو في الغروب أو في الحول على الماء على الزكاة، وهكذا. فالسبب يلزم من وجوده الوجود، وفي العدم يلزم من العدم. الشرط لا يلزم منه وجودا أو عدما، كالطهارة، أنت ممكن تتوضأ ثم لا تصلي، لا يلزم من وجود طهارة الصلاة، يلزم من حكم شرعي، صحيح؟ ولكن يلزم من عدمها العدم. لكن إذا لم تتطهر لا تستطيع الصلاة. فده الفرق بين السبب والشرط. المانع يلزم من وجوده العدم. فإذا وجد الحيض امتنع الوطء، يلزم من وجوده العدم. إذا لم يوجد الحيض لا يلزم الوطء. إذا لم يوجد الحيض لا يلزم الوطء. لا يلزم ولذلك لا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. لو ما فيش الوقت، لو ما فيش الحيض، لا يلزم من عدمه العدم. مش لازم كل ما الزوجة تبقى ما عندهاش حيض تطيعها، وإلا ده كانت يعني أمر طبعا واضح في موضوع هنا المانع، إنه يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. فهنا يتبين لك أن السبب ما هو، الشرط ما هو، المانع ما هو، وأن هذه الثلاثة قد تتداخل، ولكن لا تتداخل على على على فعل واحد، لأنه ما كان سبب في شرط لا يكون سبب، لا يكون شرط في نفس السبب. كما لو قلنا أن طلوع الصلاة، تتصور أن طلوع الصلاة ما هو شرط في الصلاة، لكن لا صح أن تجعلها شرطا. ليه؟ لأنها لا يلزم من عدمها العدم، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، مش كده؟ صحيح. فهنا لابد أن أن أن أن نفكر بتفكير دقيق، ما هو السبب؟ هل هذا سبب ولا هو شرط ولا هو مانع؟ لأنه تختلط الأمور، وهذا يستدعي التدقيق في الحكم الوضعي ونسبته نسبة صحيحة إلى الفعل. وهذا هو شرح ما يقوله، أن هذه الأمور الثلاثة لا تجتمع للشيء الواحد، انه لا يصح اجتماعها، ولكن يمكن ان تكون هكذا مره وكذا مره، كما لا يصح ذلك احكام قصار التكليف. ما يصحش ان يكون حكم واحد مباح وحرام او او او او, أو مكروه ومندوب، لا يصح. فلا يصح اجتماع الحكم حكمين في شيء واحد على فعل واحد. فهذا هو ما قصد في المساله الاولى. ثم أريد بسرعة أن أفصل، أذكركم بالفرق بين السبب والعلة والحكمة، صحيح؟ فالسبب كغروب الشمس، السبب هو كما ذكرنا في أسباب غير داخلة تحت مقدور المكلف مثل هذا. العل وتلاحظ أنها لا يلزم فيها أنها تكون مناسبة للحكم، لأنه الشمس والصلاة ما فيش مناسبة بينهم، صحيح؟ قد يكون هناك في مناسبة بينهما، ولكن قد لا تكون مناسبة سببية، قد تكون مناسبة حكمية من ناحية الحكمة، زي الوطء مع النكاح. ما جاش إن الوطء إن مع الحيض، الوطء مع الحيض، ما جاش إن الحيض، إحنا عارفين إنه علة، إنه هو سبب، وهو علة، لأنه السبب هنا مناسب. ليه؟ هو صحيح مناسب من ناحية ما جاءش، قد يكون لم يجي نص فيه، لكن احنا عارفين لانه المنع القذارة او كذا او الاختلاط بالدم والامور هذه، ولان اصلا النكاح القصد الاصلي فيه هو الاولاد، فاذا لم يكن ولا يمكن حصول الولد في اثناء الحيض، فاذا ينتفي القصد ابتداء. واذا انتفى القصد زي ما هنقول بعد كده، سواء في كتاب المقاصد كما سنذكر سيتحدث عنه او هتتحدث عنه بشكل ما برضو هنا في موضوع السبب، انه انتفاء القصد يمنع السبب عن الشرعية، لان القصد غير موجود. فالعلة هي سبب مناسب للحكم، فالعلة هي سبب، ولكن سبب فيه مناسبة للحكم. السبب قد لا يكون مناسب وقد يكون مناسب. اما الحكمة فهذا أمر زي ما نقول يستشفه المجتهد من أسباب تفسر إيجاب الحكم الشرعي، دي أمر بيستشفها المجتهد، وإن لم يرد في الشريعة ما يؤكد ذلك أو ينفيه، لأنه إذا ورد ما ينفيه خلاص ما بقتش حكمة، إذا ورد ما يؤكده فأصبحت سبب أو أصبحت علة. فإذا هي الحكمة هي التي لم يأتي في ما يؤكدها أو ينفيها، فهي قابلة الأخذ والرد ولا تنبني عليها أحكام، صحيح؟ فده الفرق. ولكن الثلاثة بيشتبهوا بعض، العلة والسبب والحكمة بيشتبهوا بعض. بعض الناس وطبعا كثير من العوام ومن بتوع التلفزيون وكذا دول بياخذ لك الحكمه ويروح باني عليها يعتبرها علة ويروح باني عليها قياس ويخرب الدنيا. الصيام مثلا يبقى خلاص ما عملهاش. فطبعا طبعا طبعا نعم يطلع عليه. فطبعا هم بيفقدوا الكثير من القواعد الشرعية، بيفتقدوا الكثير من القواعد الشرعية لما بيطبقوا هذه الأمور، ولكن دول مساكين يعني. فهذا يجعلنا ننتقل إلى المسألة الثانية، والتي يتحدث فيها عن أن مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات، أن السبب مشروع معناه مكلف به، مشروعيته يعني التكليفي، مشروع التكليف به. أنا أقول لك هنا هو بيتحدث بيبقى صعب شوية في تأخذ الفكرة، لكن هي فكرة بسيطة. هو يقول أن الأسباب يكلف بها، ولكن إيقاع النتائج لا يكلف به، لا يكلف به إيقاع المسببات، أي أن المكلف يقع عليه عبء إيقاع السبب قاصدا لإيقاع النتيجة، ولكن له ليس مكلفا بإيقاع النتيجة. فهو فالمشروع هو إيه؟ هو السبب. يعني ربنا جعل السبب هو المشروع، ولكن إيقاع النتيجة ما ده غير داخله تحت مقدور المكلف. ولذلك هو لما قسم الافعال في الاول تحدث عن واقعه تحت مقدور وغير واقعه تحت المقدور. فالاسباب انت مكلف بايقاع السبب، ولكن كالصلاه مع الثواب انت مكلف بايقاع، ولكن الثواب غير داخل تحت مقدورك. مظبوط. لأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، ويقول أن الله سبحانه وتعالى أنت غير مكلف بإيقاع النتيجة، لأن الله سبحانه وتعالى والذي يأتي بالنتيجة، أنت لا تستطيع، أنت على المرء أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح. فأنت عليك أن تقصد إلى السبب وتوقعه، أنت تريد أن تسعى تبعث السيرة الذاتية تبعك لأماكن وكذا، وتبحث عن عمل وتخرج وتعمل انترفيوز وكذا وكل هذا، ولكن تحصل الحصول على الوظيفة هذا من فعل الله سبحانه وتعالى، هذا ما تقدرش تتدخل فيه. وإن كان نضع تحق، وهذا صحيح من جهة أهل السنة، يعني هذا صحيح أنه ليس لنا، إحنا لا نستطيع أن نوقع النتيجة، ولكن على أن نرى ذلك من وجهة نظر أهل السنة اللي هنتحدث عنها، لا من وجهة ما يقوله الأشاعرة أو ما سيبينه الشاطبي بعد ذلك خطأ منه، أنه إيه من الفصل بين السبب والمسبب. وقضية الكسب الأشعالي ليه؟ لأن هنا هو طبعا هنا جاتي على قضية الكسب الأشعالي اللي هو أن الإنسان يكسب ولكن له ليس بفاعل، لأنه لما احتارت الأشاعرة بين الجبرية والقدرية فطلعوا بالكسب، بنظرية الكسب. ونظرية الكسب نعرفها اللي هي من محالات الكلام، واحدة من ثلاثة من محالات الكلام اللي هي اللي هو الجبائي أبو هاشم صاحب الأحوال، والأشعري في الكسب، وطفرة النظام المعتزلي. صحيح؟ طفرة النظام اللي هو يذكر فيها عن موضوع الطفرة في الخلق، فيقول أن المخلوقات وجدت كما هي، لم يعني الله سبحانه وتعالى لم يولد شيء من الآخر، إنه يوجد شيء كما هو في كل مرحلة من مراحل. فهذه الطفرة غير مفسرة، لا يمكن تفسيرها وتبريرها. الكسب هو نفس القصة، أن الإنسان يفعل ولكنه يقال هو يكسب له الكسب، ولكنه لا يفعل، لأن الله يخلق الفعل عند السبب. يعني لما بتجيب الكبريت وتحطه على الورقة، فانت جبت الكبريت ورق، فاحتراق الورقة من كسبك، لانك انت اللي اوقع حطيت النار عند الورقة، ولكن فعل الاحراق ليس من النار وليس منك، ده من الله. فطبعا هذه نقطة لم يوافق عليها اهل السنة، انما قالوا ان السبب فيه الله سبحانه وتعالى خلق فيه، ما الله خلق برضه بس خلق في السبب القوة، مش كل مرة بيخلقها بهذه الطريقة. وأحوال أبي هاشم من الأحوال هذه تتعلق بمسألة صفات الله، لأنه نفع عن الله أن يكون عالما أو غزوة، وقال أنه كونه عالما فهو يكون عالما، حاله العلم، ولكن ليس لا قال أنه عالم أو ليس له علم، فهو حال كونه العلم. طبعا ما حدش فهم يعني، هذه غير مفهوم، هذه من محالات الكلام يقول الثلاثة هذه. فالمهم أنه يقول هنا أن في المسألة الثانية كلها تقع في موضوع أن المكلف يقع عليه إيه؟ إيقاع السبب، وهذا متفق عليه، ولكن ليس عليه إيقاع المسبب أي النتيجة. فالمشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات. ثم اجتهد الشاطبي بعد ذلك فيما سيأتي في إثبات أن المسببات ليست بتكليف، لأن المسببات ليست بتكليف في الحقيقة، النتيجة ليست بتكليف بنظر أهل السنة بالطريقة، أي أنها ليست تكليفا، لأننا لا نكلف، ها؟ لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ها؟ فأنت غير مكلف بالرزق، نحن نرزقك، صحيح؟ فالله سبحانه وتعالى هو الرازق، ولكن علينا نحن إيقاع السبب لحدوث الرزق. وتجد أن الأشاعرة لم يمكنهم التخلي تماما عن وجهة نظر أهل السنة، لأنه ليس لا يحل كل مشكلات هذا الموضوع إلا أن تأخذ بوجهة نظر أهل السنة في هذا الموضوع، لأنهم فجأة يستووا ويتركوا قطعة مبهمة وانتقلوا إلى غيره، لأنها لم تغطى بنظرياتهم كما سنرى. ثم ينتقل بعد ذلك إلى، طبعا هو هنا كما ذكرنا أن في المسألة هذه ذكرنا أنه تحدث عن موضوع الأشاعرة وموضوع السبب والمسببات، وأن المسببات لا تنشأ عن الأسباب. هو يقول أنها غير مكلف بها، ولكن سيأتي بعد كده يقول وكذلك لا تنشأ عنها. هو في فرق بالاثنين، أن لا تكون مكلف بها أمر ولا تنشأ عنها أمر آخر، فهو فصلهم، ولكن هو لما ما يقصد إليه بعد ذلك، صحيح؟ ولكن ولذلك أهل السنة يقولون أنه ليس المكلف بقادر، صحيح أنها ليس بقادر على إنتاج المسببات، ولكنه مطالب بالسعي إليها، فهو يجب أن يقصد إليها وأن يقصد إيقاعها، وحسب مجريات العادة كما سيقول الشاب نفسه كما سنرى، في مجريات العادة تقع، هم يقولون تقع لأن الله في مجريات العادة يخلقها، ونحن نقول أن الله هي موجودة في السبب، أمر بسيط لا يحتاج إلى هذا، لا يحتاج إلى خلق موضوع الكذب في النص، ملاش لزوم. ثم ينتقل بعد ذلك هو إلى المسألة الثالثة، وهي أن القصد إلى الأسباب ليست بشرط، القصد إلى الأسباب لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسببات والغرض. هنا يقول أن تقصد إلى المسببات وأن تلاحظها وأن تلتفت إليها حين الدخول في الأسباب ليست بشرط. ليه؟ لأنها غير داخلة تحت مقدورك. والدليل على ذلك ما تقدم من أن المسببات راجعة إلى الحاكم المسبب، وأنها ليست من مقدور المكلف، فإذا لم تكن راجعة إليه إلى المكلف، فمراعاته من حيث راجع لكسبه هو اللازم. هو يحط الكسب هنا، يعني هو لاحظها بس عشان يقف بها عند مرحلة الكسب، وهو السبب، يلاحظها عند إجراء السبب وبس، وهو غير لازم، طبعا هو في هذه المسألة اجتهد في نصرة مذهب الأشاعرة والنظرة الصوفية، لكن لم يكن موفق في هذه المسألة. يقول يعني إذا نظرت في الوجه الثالث الذي يتحدث عنه، يقول وجه ثالث وهو أن العباد من هذه الأمة ممن يعتبر مثله ها هنا أخذوا أنفسهم بتخليص الأعمال عن شوائب الحظوظ، فهو يعتبر أن القصد إلى النتائج حظ من حظوظ النفس، لأنك إذا سعيت إلى الرزق سعيت إنشاء شركة فأنت عايز حظ نفسك أن يأتي المال وأن يأتي كذا وأن يأتي حظ نفسك. هذه النقطة، أنا أقول هو يقول هنا حتى هذه وقعة من وقعات الناس دول، ويقول أن العباد من هذه الأمة يقصد الصوفية، لأن هو وقع في موضوع الأشعرية والصوفية مع بعض، حتى عدوا ميل النفوس إلى بعض الأعمال الصالحة من جملة مكائدها. شوف هنا طبعا هذا كلام مش غير صحيح، إن أنت بتسعى إلى العمل الصالح عشان رياء، عشان يراك الناس. يعني أنا أقول والله ما شاء الله أنا هعمل هذا الدرس الآن، وشوف ما شاء الله الإخوة جالسين ونظرين إلي وكذا، وأنا بقى رجل من كذا، يبقى بلاش أعمل الدرس. فامتنع، فهنا وقع الفساد من جهة إنه لم ينتفع الإخوة، لم أنتفع أنا، وحتى إذا أنا لم كن أنتفع ولكن منعت انتفاع الآخرين ومنعت انتفاع لا يستمعون لهذا، فهذه مكائد أسوأ من المكائد التي تحدث عنها هو، التي يتجنبها هؤلاء العباد. وأسسوها قاعدة بنوا عليها في تعارض الأعمال وتقديم بعضها على بعض، أن يقدموا ما لا حظ للنفس فيه أو ما ثقل عليها حتى لا يكون لهم عمل إلا على مخالفة ميل النفس، وهم حجة في من تحلوا لأن إجماعهم إجماع. وهذا كلام غير صحيح، لأن الصحابة لم يكن هذا أحوال، لم تكن هذه أحوال. وهو يتحدث، ينتبه لهذه النقطة، يتحدث عن الصحابة فيما بعد. وذلك دليل على صحة الإعراض عن المسببات في الأسباب. وقال سأله جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، في لم تكن تراه فإنه يراك، وكل تصرف للعبد تحت قانون الشرع فهو عبادة. فهنا يقول أن الالتفات أو القصد إلى الأسباب هو قصد إلى حظ للنفس، وهذا أمر العباد انتهوا عنه وإجماعهم إجماع، فلا يصح النظر. فاتخذ هذا دليل في الحقيقة إجماع الصوفية على أنه هذا دليل على أنه اعتبار أو التفات إلى الأسباب إلى المسببات أمر غير لازم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف، لا يلزم، وإن كان سيقول بعد ذلك أنه يمكن أن يلزم في بعض الأحوال، كما سيتحدث مثلا عن المجتهد. المجتهد يجب أن يلتفت إلى المسببات، لأنه يحكم في المسببات، لأنه ينظر إلى إلى إلى ما يتحصل من نتائج تترتب على أعمال العباد، فلا بد أن ينظر إلى المسببات. فهنا الاستثناءات هذه تدل على عدم صحة القاعدة في الحقيقة، فقلنا على هذه الاستثناءات بس. فالمهم انتقل بعد ذلك إلى المسألة الرابعة، وفي هذه المسألة في الحقيقة كلامه مخالف للأشاعرة. إذا نظرت دقق قال وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات، أعني الشارع، فالشارع وضع الأسباب قاصدا المسببات. طيب ما هو هنا إيش الفرق؟ إذا الله سبحانه وتعالى وضع الأسباب يجعلها يقصد بها وقوع المسببات، فإذا لا هو يقول هنا الله وضعها يقصد بها المسببات، ولكن قصده للمسببات غير فعله عند وجود المسبب، عند وجود النتيجة، فهو يقصد إليها ولكنه ليس عن طريق السبب. فهنا وضع علاقة بين السبب والمسبب، وضع علاقة قصدية من وجهة الله، من جهة الله سبحانه وتعالى علاقة قصدية لأنه يقصد إليه، ولكن ووضع علاقة الخلق أنه بيخلقها، شوف، ولكن قطع العلاقة بين السبب والمسببات، بين السبب والمسبب من جهة الإيه؟ الإيجاد، فالسبب لا دخل له بالمسبب. طب ما هو انت الان ذكرت ان الله سبحانه وتعالى قاصد اليه وانه خالق كل شيء، فهو خالق السبب وخالق السبب، فما الذي يمنع ان يكون خلق في السبب ما ينشئ النتيجة؟ ايه الخروج عن الفهم في هذا الامر السيء؟ وهذا مذهب اهل السنة. فهو هنا في هذه الامر اقترب من اهل السنة غصبا عنه، لانه لابد ان يصاره، لانه ما يقدرش يقول حاجة ثانية. فوضع الاسباب يستلزم، لان الله سبحانه وتعالى يقصد الى حدوث المسببات، لانه وضع الاسباب هذه، ولا يستطيع ان يقول هذا والا اخذ السبب اذا وقعت عنه النتيجة. والله سبحانه وتعالى غير قاصد الى النتيجة، يأتي يوم القيامة يقول الله انت لم تقصد الى ان تحصل هذه النتيجة، انا فعلت السبب، انت غير قاصد ان تنشأ عن هذه النتيجة، فايه الخطأ اللي وقع مني؟ ليس هناك خطأ وقع مني، ها؟ فهنا لا والله قاصد، لانه بعد ذلك يقول اذا اخذ بالسبب على كماله في المساء القادمة وبتمام شروطه وانتفاء موانعه لابد ان يقع المسبب. يعني تلاحظ التكلف في هذه المسألة، وان كان هو البحث في حد ذاته اللي وضعه بحث في غاية القيمة، ولكن النفس الاشعري هنا هو الذي لا نوافق عليه. فقال ان الشارع ده، والدليل على ذلك ان العقلاء قاطعون بان الاسباب لم تكن اسبابا لانفسها من حيث هي موجودات، ان بس الشمس بتطلع خلاص ربنا جعلها سبب، اذا هي جعلت سبب عن طريق قصد الشارع الى ذلك. الثاني ان الاحكام الشرعية انما شرعت لجلب المصالح ودرء المفاسد، وهي مسبباتها قطعا، هذه النتائج، المصالح من هي النتائج، صحيح هي المسببات، فاذا كانت جعلت لجلب المصالح يبقى جعلت قصدا للمسببات. والثالث ان المسببات لو لم تقصد بالاسباب لما وضعها على انها اسباب، ولكنها فرضت انها اسباب فهي اسباب. يعني احنا اصلا فرضنا انها اسباب، يبقى لازم بد انها تكون اسباب. لو لم تقصد بالاسباب لايه؟ لم يكن وضعها على انها اسباب، ما كانش وضعها، لكنها فرضت انها اسباب، فهي لابد موضوع انها ولا تكون اسبابا الا للمسببات، لانه اذا وجد سبب لابد يكون فيه مسبب، ما هو مش بيضع اسباب من غير مسببات، لابد له مسبب. شوف القوة في الربط بين السبب والمسبب قوية جدا في كل كلامه، لكن سبحان الله فواضع الاسباب قاصد لوقوع المسببات من جهتها، ولكن نلاحظ ان قصد الشارع الى وضعها لا ينفي ان المكلف غير مكلف بجلبه، هذا امر وهذا امر، يعني المسلم غير مكلف بايقاعه، الله سبحانه وتعالى قصد الى ايقاعها عند وقوع الاسباب، ولكن المكلف غير مكلف بجلب هذه المسببات بايقاع، لانه قد يقع شيء خارج عن العاده، في العاده تقع، لكن هو غير مكلف. هنا نتحدث عن التكليف، بمعنى اذا لم تحصل على الوظيفة ربنا مش يعاقبك، لانه الا ان كان هناك نقص في الاخذ بالسبب، انت ما خدتش السبب كامل، انت ما حققتش الشروط، انت ما تأكدتش من وجود الموانع، ولذلك هنا عدم زي ما يذكر في مسألة التسامنة او التسعة او شيء هذا، انه عدم حدوث السبب بالكامل قد ينشأ عنه هذا، وده يقع في التكليف المكلف. المسببات نفسها بعد ما أخذت السبب، المسببات نفسها لا تقع تحت تكليف المكلف، ولكن أي شيء قبل ذلك يقع تحت إيه؟ في التكليف. ثم نقول بعد ذلك ننتقل بعد ذلك ينتقل الشاطبي إلى المسألة الخامسة. نعم. لكن نجد يعني في كتب الشاعر مثلا الأصول كالأصول كلام من شاطبي كذا تعريف الأحكام، فهل هذا يعني عندنا تناقض بين دراسة عقلية في الكلام يعني هي من ناحية هو في الحقيقة في هذا الباب ترى كيف أنه يريد أن يفرق بين علية الأحكام من ناحية الفقه وهو ما يتعلق بالأخذ بالأسباب وما يتعلق بالمكلف حتى يكون للفقه معنى، ويلحق بهذا المجتهد من ناحية يعني في ناحية الأسباب يجعلها من جهة المكلف يقصد إليها ويقصد إلى إيقاع أسبابها، وإن لم يكن مكلف بإيقاع المسببات فهو يقع، فهو يتحدث عن الأسباب وكذا، وهذا من ناحية الفقه حتى يتم له أن يكون هناك أسباب للمسببات اللي تحدث من ناحية الفقه. أما من ناحية العقيدة فتجد أنه حتى في هذه الأبحاث وضع الحد اللي هو موضوع أنه المكلف غير المسلم غير مكلف بإيقاع المسببات حتى يتم له التناسق بين الفقه وبين العقيدة، إن الحكم في العقيدة هذا أمر، ووضع موضوع العلة والاستنباط الفقهي في باب السبب مش في باب المسببات، فهو هنا ألحق الناحية العقائدية بموضوع المسببات. حين نتكلم عن وقوع المسبب والنتيجة أنت تتحدث عن العلة، ماشي هذا من جانب السبب، العلة سبب، بس السبب ظاهر ومناسب صحيح، فهذا أنت مكلف به وتستطيع أن تتحدث فيه كل شيء وأن يكون موجود واقع. المسببات هذا أمر آخر، هذا أمر لا دخل لك فيه ولا لم تكلف به، وإن كان يمكن النظر إليه زي ما نتحدث بعد كده، هو رجع مرة تانية شوف، لكن أراد أنه يفصل في المسائل الأولى هذه، أراد أن يفصل بين المسببات وبين المكلف، لأن المكلف غير مكلف بها، غير داخلة تحت مقدوره، لن يحاسب عليها أو على مشروعيتها. ليه؟ نصرا لمذهب الكاتب الذي هو في باب العقيدة. ولكن هو وقع في مشكلة أن المجتهد هذا لا يحدث معه، لأن المجتهد حين يجتهد يجب أن ينظر في المسببات ويجب أن يربطها بالأسباب. فهنا قال المجتهد له حالة خاصة، ممكن أن يعدي بين من المسببات إلى الأسباب ويربط بينهما وينظر فيهما كأنهما أمر واحد زي ما في مفهوم أهل السنة، هذا في الفقه. ولكن حين يتحدث على العقيدة يرجع مرة أخرى للفصل. فهذا كذلك من نتيجة عدم الضبط مسألة الكسب وعدم صحته، يعني هنقول إيش عدم صحته، يعني غير صحيح، لأننا أن ندخل في أمر وأن نبرر بأمر لا لزوم له لمجرد أن نعاند الأشياء المعتزلة أو نهرب من الجبرية، فنضع ذي المعتزلة هربوا من الجبرية فوقعوا في معتزلة هربوا من الجبرية وقعوا في الاعتزال، والجبرية هربوا من الاعتزال وقعوا في الجبرية، والأشاعرة هربوا من الاثنين فوقعوا في الكسب الأشعري. طب ما هذه السنة موجودين والتفسير واضح، والسبب الله سبحانه وتعالى خالقه وخالق المسبب، ولكن هم لم يستطيعوا التفسير أو التفريق بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية. هذه النقطة التي لم ينتبه إليها الأشاعر، أن المسببات هنا علاقة السبب والمسبب تقع على مستوى المشيئة الكونية، تقع على مستوى المشيئة الكونية، هذه قوة مخلوقة في السبب لتجعله ينشئ المسبب، فالله سبحانه وتعالى أرادها. هم قالوا لا يمكن يكون هذا، لأنه الله سبحانه وتعالى لا يجبر على أنه يفعل شيء وممكن يفعله وما فعلوش. حتى إذا نظرنا إلى قول الله سبحانه وتعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذا يستدعي أن النار أصلا كانت ستحرق إبراهيم لولا تدخل الله سبحانه وتعالى وإيقاف ما جعل مسبب عن هذا السبب، وإلا ما كانش قال يا نار كوني بردا وسلاما، كان لا يخلق الفعل بس. لماذا يأمر النار؟ يعني لماذا أمر النار؟ أمر النار هنا معناه إيقاف ما أودع في قوتها الذاتية للإحراق، وإلا كان فلم يحرق الله سبحانه وتعالى إبراهيم، لأن النار ما كانتش هتحرقه ابتداء إلا إذا قلق الله الفعل، ولكن خاطب النار. فالأمور كلها تستوي في هذا الموضوع. فإذا رجعنا إلى المسألة الخامسة، إنه بناء على ما نظرنا، هل يلزم أن يقصد المكلف إلى المسببات أم لا؟ هو غير مكلف بإيقاعها، ولكن هل عند الأخذ بالأسباب هل يقصد إلى هذه المسببات أم لا؟ لا، ما تستعجلش، ده هو عنده تفصيل كبير في الموضوع ده. لا طبعا برضه هو يعمل السبب، لكن هل ينظر إلى النتيجة أو لا؟ هذه فيها تفصيل عنده. فخلينا نسمع ماذا يقول. لأنه لابد له في وقوعها، فلا يكون للقصد، لأنه لا يدل لها في وقوعه، المكلف لا يدل له في وقوع المسببات. هذه النقطة الأساسية، ركن الأساس عنده. شوف، نحن نقول أن السبب إذا وقع فهو إيقاع للمسبب، لأنه لابد إلا أن يتدخل له سبحانه وتعالى. هو يقول لا، هذه ليس له يد فيها، ده الله يخلقها عند هذه اللحظة وفي العادة يخلقها، ولكن هل يقصد إليها؟ إذا لم يكن له يد فيها، فما معنى القصد؟ القصد ليس له معنى، ده زائد، يبقى ليس له أن يقصد إليها، يبقى أنت تسعى وتفعل وتسوي وكذا وليس لك من الأمر شيء بعد ذلك، ليس لك من الأمر شيء، يحدث أو لا يحدث، حظ النفس. هذا ما يقول. وقد يكون القصد إليها صحيحا من وجهة نظر الموقع، هذا هو رجع قال في التفاصيل. لذلك أنا لا أقرأ من الكتاب، أنا أقول لكم ما يقول، اقرأوا أنتم لأن تفصيله كويس، هيكون سهل بعد ما نتحدث. هو يقول أنه إذا قصدت إليها على أنها من مجال العادات، تقع مجال العادات فلا بأس، ولكن ليست على أنها ناتجة عن الأسباب أو على أنك مكلف به، لا هذا ولا ذاك، لأنها ليست ناتجة عن الأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى هو فاعلها، خالق كل شيء، ولست مكلفا بها، لأن التكليف بما غير مقدورك، غير مقدورك تكليف بالمستحيل، بما تكليف بما لا يطاق، فأنت غير مكلف به. فهو يقول هنا أن هذا فهذا المسألة الخامسة. إذا قيل، خلونا نقرأ بعض الشيء هنا، لما تكتسب لمعاشك بالزراعة أو بالتجارة أو بغيرها؟ قلت لأن الشارع ندبني إلى تلك الأعمال، فأنا أعمل على مقتضى ما أمرت به. الله سبحانه وتعالى أمرني بالزراعة، أمرني بالتجارة، إذا أنا أزرع وأتاجر، كما أنه أمرني أن أصلي وأصوم وأزكي. فإن قيل لك إن الشارع أمرناها لأجل المصالح، قلت نعم، وذلك إلى الله لا إلي، مصلحة تأتي من الله مش مني، أنا أتاجر والمصلحة تأتي من الله، وحصول المسببات ليس إلي، فأصرف قصدي إلى ما جعل إلي، وأكل ما ليس لي إلى من هو لا. كلام معقول. ومما يدل على هذا أيضا أن السبب غير فاعل بنفسه. شوف، أنا أشعر البحث بقى، بل إنما وقع المسبب عنده لا به. فإذا تسبب المكلف فالله خالق السبب والعبد مكتسب له. هنا بقى النقطة اللي هي ما تقدرش تفهم إيه القصد بيه. فهو وضع شيء في النصف بين السبب وبين المسبب، هو الكسب، ولو ما حدش فهمه. والله والدليل، والله خلقكم وما تعملون، والله خلق كل شيء وما تجعل شاء الله، والأمور التي استدل بها الأشاعرة وكلها مردود عليها. وأنا كنت كتبت مقال يقولنا عن الأسباب والمسببات قديم من حوالي أكثر من 20 عام، ما عرفش تعرضه في البيان، في 3 حلقات عن مفهوم السببية عند أهل السنة والجماعة وعند الأشاعرة وعند المعتزلة، ما قابل قرأته ولا لا، المهم موجود على الموقع. و الأدلة على هذا تنتهي للقطع، وإن كان كذلك فالالتفات إلى المسبب في فعل السبب لا يزيد على ترك الالتفات إليه، وسواء التفت ما التفتش ما فيش فرق بينهم، لا فرق بين ذلك، فإن المسبب قد يكون وقد لا يكون. هذا رجع مرة أخرى، هذا وإن كانت مجاري العادات تقتضي أنه يكون، فكونه داخلا تحت قدرة الله يقتضي أنه قد يكون وقد لا يكون، ونقد مجاري العادات دليل على ذلك، انه الله سبحانه بينقض مجال العادات بينقضها في ايش؟ في المعجزات. طب هذا ما نقول انه مجال العادات بتنقض بالمعجزات، ولكن دائما اذا وقع السبب بيحدث المسبب. قالوا فان قيل قصد الشارع إلى المسببات والتفاته إليها دليل على أنها مطلوبة القصد من المكلف. إحنا ذكرنا من شوية أنه الله سبحانه على قصد إلى وقوع المسببات، صحيح؟ فقصد إليها، قصد إلى وقع والتفت إليه، يبقى إذن ده إن قيل أنه هذا مطلوبة القصد، إذن دليل أنها مطلوبة القصد من المكلف، وإلا فليس المراد بالتكليف. ما هو معنى التكليف؟ مطابقة قصد المكلف لقصد الشارع، بدون الشارع يقصد المسببات والمكلف لا يقصد المسببات، فهذا خارج عن معنى التكليف، لا اعتراض عليه، مظبوط؟ إذ لو خالفه لم يصح التكليف كما سيأتي في باب المقاصد بعد كده، فإن طابقه صح. الجواب هو يرد على هذا بقوله أنه إنما يلزم إذا فرضنا أن الشارع قصد وقوع المسببات بالتكليف بها كما قصد الايه الاسباب، هو يقول هذا صحيح اذا كان في قصد الشارع ابتداء عند وضع المسببات ان يكلف بها، لكن نحن قلنا انه لم يكلف بها، هذه غير مكلف بها، فمطابقة قصد الشارع قصد المكلف غير عاملة هنا، لان هي اصلا مش مين قال انها تكليف، ما هي مش تكليف، هي ليست بتكليف، فهو رفعها من التكليف فرفع المطابقة بين القصدين، فالطول قصد الشغال المكلف لا لزوم لها، لما مر أن المسببات غير مكلف بها، وإنما قصده وقوع المسببات، هنا رجع للأشعرية، إنما قصده وقوع المسببات بحسب ارتباط العادة الجارية في القلب، وهو أن يكون خلق المسببات على أثر إيقاع المكلف الأسباب ليسعد بها من سعد وأشقى من شقى. فإذا قصد الشارع وقوع المسببات اللي هي النتائج، فإن قصد الشارع وقوع المسببات لا ارتباط به بالإيه بالقصد التكليفي، فهذا رجل ففصل بين القصدين، من قصد الشارع قصد المكلف، لأنه أصلا غير مكلف بها، لأنها هي لا تحدث نتيجة للأسباب، لأنها تقلق إثر الإيه فعل السبب. فهذا هو ما أجاب به على هذا الاعتراض. وأما أن للمكلف القصد إلى المسبب، هل المكلف يقصد المسبب؟ فإذا قيل لك لما تكتسب، قلت لقيمة صلبي، يعني ما لازم يقيم صلبي، مش لأن الله أمرني بذلك في الفصل اللي قبل كده في لما تمارس الزراعة وصناعة، قال لأن الله أمرني بذلك، هنا قال لا لأقيم صلبي، فهنا أشار للمسببات، وأقوم في حياتي نفسي وأهلي أو غير ذلك من المصالح. فهذا القصد إذا قارن التسبب صحيح طبعا، أشعر ما أدريش يقوله لا، لأنه لابد أنه هذا صحيح، لأنه التفات إلى العادات الجارية، فيقول هنا صحيح مش لارتباط السبب بالمسبب، لا، لأنه التفت كإنسان إلى العادات الجارية، فهو حين يترزق يقيم صلبه. شوف، وقد قال تعالى الله الذي سخر لكم البحر تجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله. إذن هنا شوف السبب والمسبب، فالخروج إلى البحر يأتي بإيه؟ بفضل الله، بالرزق، وهكذا، وفانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فمن حيث عبر بالقصد إلى الفضل عن القصد إلى السبب، من قصد إلى الفضل عن القصد إلى السبب، فهو يقول أن الله سبحانه وتعالى يقصد إلى أنك تلتفت للسبب، ولكن هنا يعبر بالقصد إلى الفضل عن القصد للسبب. أنت فاهمين؟ يعني القصد، ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات أراد أن يعبر عن أن ينقل إلى المكلف صورة أن يقصد إلى السبب بأنه وجهه إلى النتيجة، بأنه قصد إلى النتيجة، فعبر بالقصد للفضل تقول الفضل. فهو هنا إيش يقول؟ اذهب في التجارة، اذهب في الزراعة، اذهب في البحر. فهو يقصد إلى أن يوقع المكلف الإيه؟ السبب. هو لا يقصد في الحقيقة إلى أن المكلف له دخل بالمسبب أو إلى أن يقصد إليه حتى، لكن هو عبر بالإيه؟ بالقصد إلى الفضل بدلا من التعبير بإيه؟ بالقصد إلى السبب. مفهومة؟ وثيقة مساق الامتنان من غير إنكار، يعني جعل هذا من منة الله عليك من غير إنكار عليك أنك تبتغي من فضل الله من غير إنكار، فأشعر بالصحة ذلك القصد أنك تقصد كذلك إلى إيه؟ إلى المسبب. وهذا جاري في أمور الآخرة كما هو جاري في أمور الدنيا. قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات، فهنا قصد دخول الجنة. طبعا هنا أمر خطير. ليه؟ لأنه إذا قلنا أنه أن المكلف غير ناظر إلى الأسباب إلى المسببات، فزي ما قال أخونا علي إذن لا ننظر، رجعنا الربع العدوي، أنه لا لا لا لا لا أعبد الله لدخول الجنة أو للهروب من النار، ولكن لأنه أحبه. هذا خرافة، حديث خرافة يا أم عمرو، هذا ما ما ما ما ما ما غير صحيح تماما، ولكن يرجون ويخشون على خوفا وطمعا. فطبعا هذا الكلام غير صحيح من ناحية عدم القصد للمسببات بالكلية، هذا غير صحيح. وأشبه ذلك مما يجزم بصحة القصد إلى المسبب بالسبب. وأيضا فإنما محصول هذا أن يبتغى ما يهيئ الله له بهذا السبب، فهو راجع إلى الاعتماد على الله واللجوء إليه في أن يرزقه مسببا يقوم به أمر رسله بحال. وهذا لا نكير فيه شرعا، وذلك أن المعلوم من الشريعة أنها شرعت لمصالح العباد، فالتكليف كله إما لدرء مفسدة إما جانب مصلحة أو لهما معه، فالداخل تحته أي تحت التكليف مقتضي لما وضعت له، فلا مخالفة في ذلك قصد الشارع. والمحظور إنما هو أن يقصد خلاف ما قصد، مع أن هذا القصد لم بني عليه عمل غير مقصود الشارع. المحظور هنا أن يقصد خلاف ما قصد، أي أن يقصد بالسبب خلاف ما وضع له كسبب، زي في المحلل. هذا موضوع إيه؟ فيتحدث عنه بعد كده. لا يقصد بالسبب إلى وقوع أمر آخر، مع أن هذا القصد لا ينبني عليه عمل غير مقصود للشارع ولا يلزم منه عقد مخالف، فالفعل موافق والقصد موافق، فالمجموع موافق. ونقف هنا في هذه المحاضرة حتى المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.